بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك العظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم دلنا عليك ودلنا على من يدلنا عليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطردا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السادة الحضور، أخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر أخي فضيلة الشيخ المقرئ الدكتور حازم حيدر حفظه الله. أخواني الكرام، من المعلوم لديكم، والوجوه التي أمامي كلها وجوه أعرفها وأعرف صلتها بكتاب الله عز وجل. من المعلوم لديكم، بارك الله فيكم، أن القرآن العظيم نقل من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل، مكتوبا ومنطوقا. وأعني بمنطوقا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بأبي وأمي هو يقرأ القرآن العظيم أمام أصحابه الكرام بفمه الشريف فيسمعونه بآذانهم، ثم هم يقرؤون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهم بأذنيه الشريفتين فيقر أو يصحح. وفي الحديث أن أبي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وأبي يسمع، فقال: يا رسول الله، أسماني ربي؟ فقال: نعم. فبكى رضي الله تعالى عنه تأثرا، وحق له أن يبكي. فهنا الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع، وانعكس الأمر مع سيدنا عبد الله بن مسعود، فقال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنذر؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهنا التلميذ يقرأ والشيخ يسمع. فلما وصل إلى قوله تعالى كما هو معلوم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان. والسبب أن الآية التي بعدها: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون سببا في دخول الناس جهنم، بل يريد أن يكون سبب دخولهم الجنة. من أجل هذا كان متأثرا وقال له: حسبك، يعني يكفي إلى هنا. فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، جزاه الله عنا خيرا. وفي حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين، لما اختلفا في القراءة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ يا هشام. قال عمر: فقرأ القراءة التي سمعته يقرأها في المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. هنا مين عم يقرأ؟ التلميذ عم يقرأ، والشيخ يقر ويصحح ويجيز. كلمة هكذا أنزل هذه إجازة، ويا لها من إجازة. لو تأملنا معناها إخواني، ما قال قراءتك صحيحة، قال هكذا أنزل. يعني هذا منتهى التوثيق، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل، اقرأ يا عمر. قال عمر: فقرأت القراءة التي علمني إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، إلى آخر الحديث. وهكذا إخواني الكرام توالى الأمر، فتصدى ساداتنا الصحابة من جملة ما تصدوا له في تعليم الأمة تعليمهم القرآن منطوقا، فالتابعون يقرؤون والصحابة يصححون أو يقرون، وهكذا كل جيل الأشياخ يجلسون للتعليم، أولا يتعلمون ثم يجلسون للتعليم إلى أن وصل الأمر إلى عصرنا هذا. ولما أخذنا الإجازة في رواية حفص وكنت وقتها في الصف الأول الثانوي، كتب في إجازتنا ذكر إسناد مفرد من شيخنا الشيخ أبو الحسن محي الدين الكردي إلى حفص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب في آخر الإجازة وبقية الأسانيد مبسوطة في كتاب النشر فلتراجع ثمة، وصاروا بعدين يكتبون وبقية الأسانيد ملحقة في الكراس الملحق بهذه الإجازة، كان في نية عمل كراس ملحق بهذه الإجازة، لأن هذه الإجازة ما حوت إلا إيه؟ سلسلة مفردة واحدة. إلى هذا الكراس صار من جهة، والأمر الثاني النشر، وأنتم من أهل الاختصاص يعني لو فتحتم قسم الأسانيد دوخة دوخة، أسامي داخلة ببعضها ومخيف هذا قسم الأسانيد، لأنه أسامي أسامي فلان عن فلان، وهي الطريق الرابعة عشرة كذا، الطريق الرابعة مثلا عن فلان، من عشر طرق وتفريعات وتفريعات، بالأخير الواحد لا بيعرف حاله منين فات ولا بيعرف حاله منين طلع من كثرة التفريعات. فبقي هذا الأمر يعني عندي مؤرق يعني. الأمر الثاني بعض القراء من مشايخنا في السند ما كنا نعرف عنهم شيء، يعني مين هاد فلان ومين هاد فلان، فكنت يعني بفضل الله من من من من فترة مبكرة من عمري كنت أبحث في هؤلاء الرجال مين فلان ومين فلان، وأبحث في كتب التراجم وأبحث في إجازات شيوخ آخرين. ثم بعد أن تفضل الله عز وجل علي باللقاء بأستاذي وشيخي وقرة عيني الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وبدأت لأقرأ عليه القراءات، أولا قرأت عليه رواية حفص عن عاصم ختمة كاملة من طريق طيبة النشر، ثم بعد ذلك أردت أن أقرأ العشرة من طريق الشافعي والدر، هذا التسلسل الطبيعي، يعني التسلسل الطبيعي بعد حفص الواحد إما أن يأخذ قراءة السبعة من طريق الشاطبية أو العشرة من طريق الشاطبية ودرة، لكن ما بيروح رأسا على طيبة النشر. فقال لي الشيخ الله يرحمه، قال لي يا عمي الله يرضى عليك احفظ الطيبة، قلت له سيدي مو بناخذ أول العشرة من طريق الشاطبية ودرة بعدين الطيبة، قال لي يا عمي من خاف داركنا الأجل، الله يرضى عليك ابدأ بالطيبة، قلت له سيدي صعبة فيها ألف طريق، أنا أقول له قلت له سيدي صعبة فيها ألف طريق، قال لي يا عمي الله بيسره الله يسهل، الله يرضى عليك ابدأ بالطيبة، قلت له أمرك. والحمد لله يا شباب نحن معتادين وهكذا ربينا، ونعم ما ربينا عليه أنه نسمع كلام مشايخنا، وهذه خذوها فائدة، والله والله والله كل الخير في سماع كلام الشيوخ، لأن الشيوخ هم الآباء المربون. نعم لنا آباء وأمهات ربوا أجسادنا، ولكن الذي رب أرواحنا وهذبنا وشذبنا هم أشياخنا، ورحم الله من قال نسب أقرب في شرع الهوى بيننا من نسب من أبوين. فبدأت بحفظ طيبة النشر، وبدأت بالخوض في كتاب النشر في القراءة العشر، وبشرح ابن الناظم على طيبة النشر، وبشرح النويري، فوجدت أنه رواة مثلا في عندنا مثلا أنتم بتعرفوا نافع مثلا مين أشهر تلاميذه؟ قالون ورش. طيب ورش مين أشهر تلاميذه مثلا أو الطبقة اللي بعده؟ في عندنا الأزرق، في عندنا الأصبهاني عبد الرحيم الأصبهاني محمد بن عبد الرحيم، وبعدين تتفرع فلان وفلان فتفريعات وأسامي وشيء متداخل كما ذكرت لكم. فأيضا هناك مسائل في كتاب النشر يعني بحاجة إلى ما يسميه العلماء بالتحرير، تحرير المسألة. شو معنى تحرير المسألة؟ يعني مثلا مسألة اختلف فيها عن قالون، مثلا خذوا مثلا ميم الجمع، هذا على سبيل المثال، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال، أو بالإسكان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. في ناس روعا قالون الإسكان، وفي ناس روعا قالون الصلة، في ناس روعا قالون الوجهين الإسكان والصلة، وقالون قرأ على نافع 20 سنة، مو 20 ختمة، 20 سنة وهو يقرأ عليه، حتى قال له نافع: إلى كم تقرأ علي؟ اذهب إلى تلك الأسطوانة حتى أرسل لك من يقرأ عليك. فأقرأ قالون في حياة شيخه نافع. طيب، هذه المسائل النشرية المختلف فيها بحاجة إلى معرفة من أي كتاب جاء الإسكان، من أي كتاب جاءت صلة الميم، من أي كتاب جاء الوجهين، حتى تفرع المسائل ويبنى بعضها على بعض. معرفة هذا متوقف على معرفة الطرق، يعني هذه الطرق اللي بيسموها طرق النشر هي مفتاح وتوطئة لمعرفة المسائل النشرية ونسبتها إلى أصحابها. فنستطيع أن نقول إن هذا العمل الذي بين أيديكم هو مفتاح لعمل أكبر منه اسمه تحرير النشر أو تحرير المسائل النشرية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا الكتاب الذي بين أيديكم فيه سلاسل متصلة من الشيوخ الذين تفضل الله ربي علي بالقراءة عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بالقراء العشر، سواء من طريق الشاطبية ودرة أو من طريق النشر. يعني إذا قلنا النشر أو قلنا طيبة النشر نفس الشيء، لأن الطيبة ما هي إلا منظومة نظم فيها الإمام ابن الجزري كتابه النشر في القراءة العشر. قلت لكم في الإجازات اعتاد المشايخ أن يكتبوا إيش؟ سند واحد وأحيانا سندين. طيب، بيجي ناس يقول لك: يا أخي أنتوا بتضلوا بتقولوا القرآن متواتر وتواتر، فين التواتر؟ ليكو هي إجازتك يا فلان وإجازتك يا فلان، شو فيها؟ سند واحد. فأحببت أنا أن أبين من جملة فوائد هذا العمل، يعني هذا العمل له عدة فوائد. أولا، هو مفتاح لمن أراد أن يشتغل بتحرير طرق النشر. لا يمكن أن يحرر مسائل النشر إلا أن عرف الطرق التي أتت منها تلك المسائل والكتب التي أتت منها تلك المسائل. الأمر الثاني، هذا الذي بين أيديكم طبقات يا إخواننا، طبقات، يعني طبقة بعد طبقة بعد طبقة بعد طبقة. فهذا يبين أن في كل عصر لم تخلو الدنيا من عدد كاف للتواتر يحيل العقل أن يجتمع على الكذب. فهذا أيضا من جملة ما يمكن أن نسميه التواتر العملي. فإن قيل لكم أو قيل لأحدنا: فين التواتر للقراءة؟ أمسكوا بهذا الكتاب وقولوا للسائل: هذا الكتاب فيه تواتر القراءات طبقة بعد طبقة من عصرنا إلى العصر النبوي، ولله الحمد. أيضا من جملة فوائد هذا الأمر كما ذكرت لكم أن تكون السلاسل أو الطرق هذه يعني معروفة واحدة واحدة، هذه سلسلة وهذه سلسلة وهذه سلسلة. تفضل سيدنا الله يحفظه الدكتور حازم فقال إن في النشر 980 طريق كما ذكر ابن الجزري الله يرحمه، فهي زوها 1000 طريق أن تجمع 980 طريق. يعني افرضوا أنها 980 خيط، لكن الخيوط هي شبهها متشابكة متداخلة. فنحن اللي عملنا بها الكتاب من جملة الفوائد يعني أن وضعناها طريقا طريقا، وأعطينا لكل طريق رقما. نحن في عصر الأرقام الآن، ما بيقولك كود نمبر، بيقولوا وهذا كود نمبر، هذا الطريق رقم 1، هذا الطريق رقم 2، هذا الطريق رقم 3، هذا الطريق رقم 1000. تبعنا، فصار عندنا 1000 خيط، كل خيط معروف ومستقل عن بقية غيره من الطرق والسلاسل، وله رقم نستطيع الوصول إليه بسهولة عن طريق الرقم الذي أنيط به. هذا هو المجمل. سنة الشيخ، هل تعدون هذا العمل من الشيء عمركم الصحيح عليهم ذلك؟ ومن مدة الزمنية والاستمرار على هذا العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسلمكم. أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه طلب مني أن أشتغل بتحرير طرق النشر. ابن الجزري هذا الرجل الذي تفضل الله عز وجل على الأمة الإسلامية به، وولد في منتصف القرن الثامن 751، وتوفي في بداية القرن التاسع في العقد بداية العقد الرابع منه 833 هجري. هذا الإمام العظيم الذي لم يأتي مثله لا قبله ولا بعده، له اللحظة هي لم يظهر على وجه الأرض إمام في علم القراءات والتجويد كالإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، نستثني جيل الصحابة لصلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك مثل ابن الجزري لم يأتي. هذا الرجل رضي الله عنه في لما وجد في النصف الثاني من المئة الثامنة استوعب كتب القراءات الموجودة في عصره. يعني شو في كتب قراءات بالمئة الثامنة؟ والله كتاب التيسير، مين متلقيه؟ والله الشيخ فلان. يروح لعنده ابن الجزري ويقرأ عليه كتاب التيسير ككتاب، قرأ فلان ملكي مثلا، وقرأ فلان فلان وفلان مالكي، قرأ فلان فلان تذكرون، وقال فلان فلان تذكرون، قال فلان فلان فلان وما يخدعون. هذا يسموها رواية الحروف. عرفتوا شو الحروف؟ يعني حروف القراءة. بعد ما يقرأ الكتاب شو يعمل؟ يقرأ القرآن بمضمن هذا الكتاب، يقرأ ختمة كاملة لما حواه هذا الكتاب من قراءة. انتهى من هذا الكتاب ومن هذا الشيخ. إذا عند الشيخ هذا كتاب ثاني متلقي، مثل ما تفضل سيدنا الشيخ حازم كتاب العنوان لإسماعيل بن خلف، أو كتاب التبصرة للمكي القيسي، أو كتاب المستنير لابن سيوار، أو المصباح الزاهر لابن كرم الشهرزوري، يقرأ هذه الكتب ككتاب وما فيها من قراءة، ثم يقرأ القرآن من أوله إلى آخره بما حواه هذا الكتاب. تجمع لدى ابن الجزري رحمه الله كم هائل من الكتب، وكل كتاب أول ما بيبدأ المصنف سيدي شو بيعمل؟ بيذكر أسانيده. فهذه الأسانيد كما تعلمون لخذوا في عصرنا الآن، نقلت القرآن في عصرنا، هل هم واحد؟ كلهم على العين والرأس، لكن ما هم واحد. من خلال ما نرى وما نسمع، منهم الضابط تمام، ومنهم ثلاثة أرباع الضابط، ومنهم واحد متراخي، ومنهم واحد هو ما ضبط يعني، انتبهنا كيف، ومنهم من حقق المسائل مشكل ملون. كذلك الوضع على مر العصور. فسيدنا الجزري الله يرضى عنه سبر هذه الطرق كلها، الكتب هذه بحث في أسانيدها، وانتقى منها أصح السلاسل. أصح السلاسل. أريد أن ألفت نظركم إلى شيء، قلت منذ قليل إن طرق تلقي القراءات، إما أن يقرأ الإنسان الكتاب كما ذكرنا عن التيسير وغيره، ثم يقرأ القرآن بمضمن هذا الكتاب، أو يكتفي بقراءة الكتاب. كيف يكتفي بقراءة الكتاب؟ يعني واحد مثل الشيخ محمد حواء الله يحفظه، ونحن بنعتبره إمام في القراءة، طيب هذا قارئ وضابط وما شاء الله متلقي، لما بتجي لعند فلان يعني قد يكون الوقت ضيق، قد يكون لقائهم فترة محدودة، فممكن واحد مثل الشيخ محمد حواء يكتفي بقراءة إيش؟ حروف الخلاف. حروف الخلاف اللي بيسموها تلقي، بيقولوا قرأ الحروف على فلان. شو الحروف يعني؟ يعني حروف الخلاف فقط، لأنه الباقي معروف. انتبهنا تماما. الله يسلمكم، مثل علم رسم المصاحف، لو فتحتوا أي كتاب من كتب علم رسم المصاحف هل تجدون في ذلك الكتاب كل شيء؟ لا. لو فتحتم كتب علم رسم المصاحف ما تجدون فيها كل شيء، تجدون فقط الأمور التي خالف فيها رسم المصحف الرسم الإملائي، أما المتفق عليه متفق عليه، ليش نسقل الكتاب بالمتفق عليه؟ فكذلك إن جاء واحد أستاذ ماهر ومتلقي القرآن من الجلدة إلى الجلدة على شيخ واثنين وثلاثة، ثم بعد ذلك جاء إلى شيخ صاحب كتاب أو مؤلف في القراءات، ليس من الضروري أن يقرأ عليه القرآن كله، كانوا ممكن يكتفوا بمين؟ بقراءة حروف الخلاف. وبعضهم كان ما يكتفي بقراءة حروف الخلاف، كان يقرأ إيش؟ القرآن كله. فسيدنا الجزري الله يرضى عنه في المئة الثامنة لما وصل إلى هذا العصر انتقى من هذه الكتب، أصح هذه الأسانيد وأودعها في كتابه النشر بمنهج وضعه له، لعلنا نتطرق إليه بعد قليل. وفي نفس الوقت هناك مسائل أجملها ذكرها مجملة في النشر. معرفة حقائق هذه المسائل لابد أن يكون بالعودة إلى الكتب الأصلية التي انتقى الجزري منها الطرق. فسيدنا الشيخ الله يرحمه أراد أن نبحث عن الكتب الأصلية التي أخذ منها الجزري، يعني نرجع إلى فين؟ إلى النبع، إلى النبع الأصلي، ونبحث في المسائل النشرية في منابعها الأصلية حتى نبني تحرير المسائل المختلف فيها في القراءات على أصولها وعلى منابعها الأصلية. هذا العمل سيدي أنا بدأت فيه أواخر سنة 1400 هجري، أواخر عام 1980 ميلادي، وانتهيت منه منذ سنة ونصف تقريبا، يعني أخذ تقريبا 27 سنة. لكن لست فيها متفرغا 100% له، زاحمه أعمال أخرى. لكن عمل كهذا يعني لابد أن يأخذ فترة زمنية، لأنه مثلا الآن فلان الفلاني ما بنعرف وفاته، بعدين ربي بيجمعني بواحد مثل الشيخ حازم بقول له والله فلان أنا ما وجدت وفاته، بيلي لا هذا فلان ذكر فلان أنه وفاته عام كذا، على طول نأخذ هذه المعلومة. إذن المعلومات اللي بها الكتاب جمعت تجميع من هون ومن هون ومن هون حتى تجمعت ولله الحمد وصارت يعني مجموعة في مكان واحد. ذكرت منذ قليل أن من فوائد هذا العمل أنه يعني مفتاح لمن أراد أن يشتغل بتحرير طرق النشر. الأمر الثاني أنه حوى سلاسل متصلة، يعني موضوع السلاسل المتصلة في نقل القرآن هذا أمر نريد أن ننشره في الأمة الإسلامية وأن يعوه ويعرفوه حتى تزداد ثقتهم بنقل القرآن العظيم، وأن القرآن العظيم وصلنا ولله الحمد بسلاسل متصلة لا قطع فيها. القرآن العظيم إخواننا ما هو كأي كتاب ورقي نجده في السوق أو نجده في المكتبة هكذا نأخذه ونقرأه. هذا القرآن لا يقرأ إلا بتلقين، وإلا ما الفرق بين ألف لام ميم وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذه مكتوبة وهذه مكتوبة ألف لام ميم وهذه ألف لام ميم. من الذي يقول لي اقرأ هذه ألف لام ميم واقرأ التي في سورة الفيل إيش؟ ألم ترى كيف فعل؟ لولا المشافهة ما يعرف هذا. وكم من طريقة تصويت معينة لحروف معينة لا تعرف إلا بالمشافهة، وهذا أمر كلنا نعرفه ونشاهده، لأن هناك أخطاء تقع من بعض من لم يتلقى، يعني مضحكة وأحيانا مبكية. أن التواتر كما ذكره العلماء هو الخبر الذي ينقله عدد عن عدد مثلهم، يحيل العقل اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب من أول الإسناد إلى آخره. هنا هذه الكلمة ننتبه لها، من أول الإسناد إلى آخره. فقد يكون الأمر سيدي متواترا في طبقات كثيرة ثم في طبقة معينة يقل العدد فلا يكون متواترا في تلك الطبقة بل يكون أقل بقليل. ثم من المعلوم الله يسلمكم أن العدد الذي يحصل به التواتر أيضا مختلف فيه، لأن الضابط الذي ذكروه أن يحيل العقل اجتماع هؤلاء على الكذب. فقال بعضهم 40 وقال بعضهم 10 وقال بعضهم 3، فلعل هذا الاختلاف يجعل بعض يجعل مثلا لنأخذ كلمة وهذه من النوادر، تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه مروية عن هشام عن عبد الله بن عامر رحمه الله، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بياء بعد الهمزة، لعلها في طبقة هشام يعني تكون مروية كما تفضلتم عن 3 عند الذين قالوا 40 التواتر ما لا يعتبر هذا لديهم متواترا. فلذلك الموضوع تواتر القراءات العشر هي متواترة في طبقات هائلة كلها، لعل بعض حروف القراءة ليست القراءة كلها، بعض المفردات في جيل معين وقعت لها ما يسمى بصحة السند والاستفاضة، هي مستفيضة وصحيحة السند لكن في طبقة معينة لم تصل إلى درجة التواتر، لأنه كما تفضلتم عدد التواتر مختلف فيه. قد يكون الأمر متواترا عند قوم لأنهم قللوا العدد، وغير متواتر عند قوم لأنهم كثروا العدد الذي به يحكمون على الأمر بأنه متواتر. موضوع من القراء 7 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إليه من زاويتين. إن نظرنا إلى أن مثلا عاصم قرأ على 3 شايف سيدي، وهؤلاء 3 قرأوا على الصحابة، فبيقول لك هذا ما كافي للتواتر. هذا إن نظرنا إليهم كرجال، لكن تعالوا لننظر نظرة أخرى. لما نقول قراءة عاصم، ما معنى قراءة عاصم؟ يعني مد المنفصل 4 حركات، مد المتصل 4 حركات أو 5، قراءة مالكي يوم الدين، قراءة وما يخدعون إلا أنفسهم، قراءة بما كانوا يكذبون. تعالوا لننظر إلى هذه المفردات. مد المنفصل متواتر ولا مو متواتر؟ متواتر عن عاصم وعن غير عاصم. مد المتصل متواتر ولا ما هو متواتر؟ متواتر. طيب قراءة مالكي يوم الدين بس عن عاصم جائز؟ عن عاصم وعن غير، إذن هالمفردة هذه متواترة بما كانوا يكذبون، متواترة ولا لا؟ عن عاصم وعن غيره. فإذن مفردات قراءة عاصم لو أخذنا نجد بأن قراءة عاصم متواترة، لكن اللي عم يصير النظرة المعاكسة، أن ينظر إلى الرجال. عاصم على من قرأ؟ على أبو عبد الرحمن السلمي مثلا، وعلى زر بن حبيش، وسعد بن إياد. طيب هؤلاء الثلاثة، طيب أبو عبد الرحمن السلمي على من قرأ على خمسة من الصحابة، زر بن حبيش على ثلاثة من الصحابة، بيقول لك فين التواتر؟ عم ينظروا للرجال، لكن لو نظروا لمحتوى هذه القراءة ومفرداتها مثل ما ذكرت لكم الأمثلة، كل مفردة من مفرداتها، حنطلع الآن من من من من قراءة عاصم، حننظر مين قرأ مالكي يوم الدين؟ فلان وفلان وفلان وفلان، إذن هي متواترة كلمة مالكي يوم الدين، انتبهنا سيدي، فمفردات قراءة عاصم متواترة، لكن اللي نظرة أبو شامة رحمه الله أنهم نظروا إلى الرجال فقالوا فين التواتر؟ والله أعلم، حتى نصل من مشايخنا في عصرنا إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قسمنا السلاسل إلى أربع قطع. القطعة الأولى من تبدأ من مشايخنا أهل عصرنا إلى ابن الجزري، هذه قطعة. القطعة الثانية من ابن الجزري رحمه الله إلى المصنفين الذين سبقوه بالمئة الرابعة والخامسة والثالثة، أو الرابعة والخامسة والسادسة. القطعة الرابعة من هؤلاء المصنفين، الثالثة عفوا، من هؤلاء المصنفين إلى الأئمة العشرة، والقطعة الرابعة والأخيرة من الأئمة العشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى القطعة الأولى من أشياخنا إلى ابن الجزري. هذه القطعة مصدر المعلومات هو إجازات المشايخ وكتب التراجم، إجازات المشايخ وكتب التراجم التي حوت تراجم العصور، مثل مثلا حلية البشر في أخبار رجال القرن الثالث عشر، سلك الدرر في رجال القرن الثاني عشر، مثلا خلاصة الأثر في رجال القرن الحادي عشر، الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، الضوء اللامع في رجال القرن التاسع. إذن كتب القرون التي حوت تراجم أهل القرون، وفي نفس الوقت إجازات مشايخنا. إجازات مشايخنا هذا الذي حوته، حوت مشايخ من بلاد مصر، حوت مشايخ من بلاد مكة والحجاز، حوت بعض عن بعض المغاربة، وفي بالنسبة لمصر أسانيد القاهرة وأسانيد طنطا، وحوت بعض الأسانيد للأتراك، وحتى أسانيد الأتراك تؤول إلى أسانيد أهل مصر عن طريق أحمد المسيري المصري رحمه الله والشيخ علي المنصوري. لكن ما وجد بأسانيد مشايخنا سند عن شيخ هندي ولا عن شيخ إفريقي ولا عن شيخ مغربي مباشرة، ومين كمان ولا من العراق، ما وجدت هذا، فلعله يكون موجود، لكن بالنسبة لمشايخنا ليس لهم فيما أعلم سند عن هذه البلاد التي تفضلتم بذكرها. وهذا سيدي يعني لا يمنع أن يستفيد أهل تلك البلاد من هذا الكتاب، لأنهم مثلا قرأ فلان على فلان، إلا أن يصل إلى شيخ مذكور في هذا الكتاب، فعندئذ مثل ما شبك يعني بيشبك وخلص سلك يعني بيكمل. لم أقل من شيوخ العصر، في ذلك العنوان قلت من شيوخي إلا الحضرة النبوية، فأنا قيدت العمل بشيوخي، شيوخي ما لهم سند، ما قلنا مثلا أهل العصر. وأتمنى لو أحد يعني يفعل هذا، لو أحد يعني مثل أخونا الياس برماوي الله يرضى عليه ويسعده في المدينة، يعني سوى كتاب امتاع الفضلاء في تراجم القراء، وصل الآن خمس مجلدات، ذكر فيه أشياخ من بلاد عديدة وبذل جهدا في إخراج، هذا شيء مفرح. السؤال الله يسلمكم، طرق تحمل القراءة، طرق تحمل القراءة بمعنى لما بيأتي تلميذ إلى شيخ، كيف هذا التلميذ بده يتلقى عن هذا الشيخ؟ في طرق، أولا هذه الطرق تتعلق بمن هو هذا الشيخ، ما مدى علمه. الأمر الثاني من هو هذا التلميذ، يا ترى مبتدئ؟ إذا مبتدئ بده يعلمه ألف باء تاء، بده يعلمه مخارج الحروف وهمزة أعوذ ويرقق الكذا ويفخم، هذا مبتدئ. لكن لما بيجي واحد منتهي وبده يقرأ على شيخ أكبر منه سنا وأوسع منه علما، لابد أن يراعي هذا الشيخ أن هذا الذي أتاني ما هو مبتدئ، فقد يعني يتساهل معه ما لا يصح ولا يجوز أن يتساهل به مع مبتدئ. لذلك طرق التحمل مختلفة. تفضلت منذ قليل أنه مثلا قد يكون نكتفي بقراءة الكتاب، يعني مثلا إنسان كما قلنا شبهنا بالشيخ محمد حوى الله يحفظه، واحد قارئ ومتلقي على أربع خمس مشايخ ومضابط وحروف ما شاء الله وصفات وإتقان، ثم جاء إلى شيخ يريد أن يقرأ عليه، فقد يكتفي الشيخ بأن يقرئه كما ذكرت منذ قليل حروف الخلاف فقط، ما يقرئه ختمة كاملة. قد يكون غير هذا أن يقرأ الكتاب مثلا بعض الجالسين وهو يكون مستمع، بسموه هذه سماعا، تلقى القراءة سماعا، هذا ما يصح أن يعمل إلا مع واحد يعني طحطوح كبير، يعني بده يكون يعني أستاذ وعارف، عندئذ يصح أن يجاز سماعا. هذه كانت طرق معمول فيها، بل بعضهم كما تفضلتم سيدي قد يجيز بشيء اسمه المناولة، يعني يناوله الكتاب في هذا، طبعا من أضعف الأشياء، لكن يعمل مع أهله حصرا، يعمل مع أهله حصرا. ابن الجزري لما وصل بالمئة الثامنة استبعد كل طرق هذه التحمل وأبقى على طريقة واحدة وهي التلاوة المتصلة. قال رحمه الله: وهذا شرط اشترطناه في كتابنا لم يقع لمن تقدمنا ممن ألف في هذا الفن. يعني مثلا لو حبينا نفتح هيك فتحة عشوائية، الله يسلمكم، أنا فتحت فتحة عشوائية على مثلا افتحوا صفحة 178 مكتوب: أسانيد الإمام ابن الجزري إلى كتاب غاية الاختصار لابن العلاء الهمذاني. طبعا إخواننا هذا الكتاب اللي هو كتاب غاية الاختصار، هذا الكتاب استغفر الله الذي هو السلاسل الذهبية، اتبعت فيه طريقة المشجرات، لكن بدل من أن نضع أسهم استعدت عنها بقاعدة تأخذ حجما أقل، وهي كل اسم في إطار، كل اسم في إطار، قرأ على من فوقه وقرأ عليه من تحته، سهلة، كل اسم في إطار، قرأ على من فوقه. تعالوا شوفوا هاي الصفحة اللي فتحنا عليها 178، مين المستطيل الأسفل آخر شيء من تحت؟ ابن الجزري. ابن الجزري على كم شيخ قرأ؟ على ثلاثة، اللي على اليمين اسمه إيش؟ ابن هبل الصرخدي، الأوسط اسمه أبو بكر ابن الجندي، الأيسر اللي على اليسار اسمه أبو المعالي ابن اللبان، صحيح ولا لا؟ كل اسم في إطار، قرأ على من فوقه وقرأ على من تحته. طب شوفوا إذن كم سلسلة عندي؟ ثلاث سلاسل، ابن الجزري وفوق منه ابن الهبل، مين فوق ابن الهبل؟ واحد اسمه أبو الفضل الواسطي، مين فوقه؟ الفخر ابن البخاري، مين فوقه؟ أبو محمد ابن سكينة البغدادي، مين فوقه؟ المصنف اللي هو أبو العلاء الهمذاني. لكن شوفوا النقل كيف كان بها السلسلة، ابن الجزري شو مكتوب بينه وبين شيخه ابن الهبل؟ مكتوب أني قراءة، أني يعني أخبرني، قراءة يعني بقراءة الكتاب، أخبرني قراءة. إذن ابن الجزري قرأ غاية الاختصار على مين؟ على ابن الهبل. ابن الهبل شلون تلقى عن أبو الفضل؟ قال أخبرنا مشافهة، إذن كانوا جالسين بجلسة مثل حلقة، يقرأ الشيخ ويقرأ الموجودين، مشافههم به مشافهة. أبو الفضل شلون تلقى عن الفخر ابن البخاري؟ قال أخبرنا بالإخبار اللي هو قراءة الكتاب أيضا. فوق منه قال أخبرنا إجازة، بس كتب له إجازة، ما قرأوا الكتاب. قلت لكم هذا يفعل فقط مع الأئمة، مع الأئمة المنتهين. إذن هذا السند، هذا الطريقة من التحمل كان معمول فيها، لكن ابن الجزري ما عجبته، يعني الله يرضى عنه، من الأمور اللي حب يساويها على العين والرأس هي الطريقة، لكن من بعده وباتجاهنا نحن ما عاد فيها الطرقين، ما بقي إلا إيه؟ قراءة القرآن كاملا. شوفوا السلسلة اللي جنبها الله يسلمكم، هذه قرأ ابن الجزري على أبو بكر ابن الجندي، شو قرأ؟ مكتوب تلاوة إلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل في النحل. طيب وابن الجندي شلون تلقى على شيخه؟ تلقى عن الجعبري تلاوة، شايفين مكتوب تلاوة بين المربعين. طيب والجعبري شلون تلقى عن الشريف أبو البدر الداعي الرشيدي؟ قال بالإجازة. طيب وهذا الرشيدي شلون تلقى عن اللي فوقه ابن الكال الحلي؟ هذا بالتلاوة، إذن بقراءة القرآن. والحلي تلقى عن الهمذاني شلون؟ كمان بالتلاوة. شوفوا السلسلة اليسرى الله يسلمكم، هي السلسلة اللي ابن الجزري يعني شو يريدها، ما هي؟ ابن الجزري تلقى عن ابن اللبان تلاوة، شو يعني تلاوة؟ يعني قرأ القرآن كله بمضمن ما حواه كتاب غاية الاختصار من قراءات. طيب وابن اللبان على من قرأ؟ على أبو محمد الواسطي اللي بسموه عبد الله بن عبد المؤمن ابن الوجيه، كمان تلاوة، إذا تلا القرآن كله بما حواه غاية الاختصار من قراءات. ونفس الشيء الواسطي قرأ على أبو العباس الواسطي اللي هو أحمد بن غزال بن مظفر، وابن مظفر شلون قرأ على اللي فوقه؟ كمان تلاوة. واللي فوقه اللي هو الداعي الرشيدي كيف قرأ على ابن الكال؟ كمان قرأ عليه تلاوة، وابن الكال تلاوة على مين؟ على همذاني. سيدنا الجزري له فضل يا أخواننا على الأمة الإسلامية كلها، مو على القراء، على كل الأمة الإسلامية رضي الله عنه. بهذا الأسناد اللي على اليسار عاش القرآن وعاش كتاب غاية الاختصار. من بعد ابن الجزري لعصرنا كل طرق غاية الاختصار التي انتقاها منه رحمه الله وأودعها في النشر كتبت لها الحياة بتلاوة القرآن. صار عنا الآن احنا نقرأ من طريق غاية الاختصار بتلاوة القرآن من مشايخنا اللي قرأنا عليهم العشرة الكبرى، لمين؟ لسيدنا الجزري. وابن الجزري شلون تلقى عن أبو عن صاحبه أبو العلاء الهمذاني؟ كمان بتلاوة القرآن وبكتاب غاية الاختصار. نجد أسانيد أبو العلاء منها ما هو كالأسانيد التي ترونها على يمين الصفحة، ومنها أسانيد إيه؟ أيضا بتلاوة القرآن، وهكذا إلى رسول الله. فلذلك سيدنا الجزري الله يرحمه من عصره، يعني فينا نقول من نهاية المئة الثامنة وبداية التاسعة، استبعد كل الطرق التحمل التي بالمناولة وبالإجازة، والله يوفق، هي كلها استبعدها، بده أمر منضبط صاحب همة. سيدنا الجزري الله يرحمه أخواننا، شو بدي أحكي عنه؟ هذا بيحتاج بحاجة لحاله له. له كتاب اسمه منجد المقرئين. هذا الكتاب ألفه لينتصر للقراءة الثلاث فوق السبعة. ابن الجزري قلت لكم فضائله لا تحصر ولا تحصى. من جملة فضائله أنه في عصره كاد الناس العامة أن يكتفوا بالقراءة السبع، وشاع ثقافة بين الناس، ثقافة أن ما فوق السبع ليس بمتواتر. ابن الجزري تفضل هالمسألة، تعالوا لهون، كيف عم تقولوا عن القراءات الثلاث المكملة للعشر أنها ليست متواترة؟ متواترة يا جماعة، إذا أنت يا فلان ما تلقيت إلا الشاطبية احكم بما تعلم، لكن الشيء ما بتعلمه لا تتكلم عنه. فألف كتاب انتصر به للقراءات الثلاث اللي هي فوق السبعة، وبين بالدليل والبرهان، مو بالعصبية وبالخنايق، بل بالدليل والبرهان أن القراءات الثلاث لا تقل بحال عن مين؟ عن القراءات السبع، وأنها في مثلها من حيث القوة، قوة الورود. فببداية الكتاب هون الشاهد شو بيقول؟ أي شن أقول، هو بيقول أي شن أقول، الهمم القاصرة تصير سائر العلوم داسرة، والتزاحم على مناصب الدنيا زهد المشتغلين عن طلب الدرجات العلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أرويها لكم بالحرف، نعيدها، كلام حلو. أي شن أقول، يعني هذا واحد محروق، الهمم القاصرة شو بتعمل؟ تصير سائر العلوم داسرة، والتزاحم على مناصب الدنيا، إذا أريت كذا ولا تلقيت كذا شو بيزيدولي معاشي، بيزودولي الراتب، وين بتوظف، مين يا حرام. والتزاحم على مناصب الدنيا زهد المشتغلين عن طلب الدرجات العلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه قطعة من كلامه التي ابتدأ بها كتابه رحمه الله، منجد المقرئين ومرشد الطالبين رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله عنا خيرا. فمن جملة أفضاله أن الله عز وجل أحيا به القراءة العشر، فما أبقى في النشر ولا انتقى إلا السلاسل التي اتصلت بإيه؟ بالتلاوة. قال رحمه الله وهذا شرط لم يقع لمن تقدمنا ممن ألف في هذا الفن، اكتفى بإيه؟ بالسلاسل التي كل تلميذ قرأ على شيخ القرآن كله، كل تلميذ قرأ على شيخ القرآن كله. هذا مو سهل يا أخواننا، مو سهل. فجزاه الله عنا خيرا. ثم إنه اشترط شرط البخاري المعاصرة واللقية، أيضا قال عن هذا الشرط لم يقع لغيرنا ممن ألف في هذا الفن. يعني مو كل واحد قال والله أنا قريت على فلان بيصدقه، بده يتأكد. أنت قرأت على فلان؟ طيب إمتى ولدت حضرتكم؟ والله عام كذا. بيشوف الشيخ إمتى توفى، بيشوف ممكن احتمال انتبهتوا كيف؟ فهي شو بيسموها أخواننا؟ المعاصرة. طيب المعاصرة، طيب أنت عم أنت يا أخي من المغرب، يا أيها الشيخ اللي أنا جالس بين يدي من المغرب، عم تقول قرأت على فلان اللي بلده مثلا بتركيا ولا ما وراء النهر ببلاد فارس، يعني إيمتى اجتمعت أنت وياه؟ هو مغربي وأنت بده يتأكد أنه اجتمعوا، أنه مثلا بيقول له لقيته في الحج مثلا، حججت عام كذا فلقيت في مكة فلانا. إذن هاي شو بسموها؟ اللقية. المعافرة شيء واللقية شيء. مسلم رحمه الله كما تعلمون في صحيحه اكتفى بإيه؟ بشرط المعافرة. البخاري الله يرحمه اشترط إيه؟ المعافرة وتحقق اللقية. فالجزري اشترط هذا الشرط في كتاب النشر، الطرق اللي انتقاها ابن الجزري عن كتب من تقدمه وأودعها في النشر، اشترط فيها المعافرة واللقية واتصال التلاوة. شوفوا هيك، افتحوا صفحة 35 الله 25 هذه ولا ايه؟ ايوه 25، افتحوا صفحة 25. منهج الإمام الجزري في انتقاء الطرق النشرية، شايفين؟ عم نقول نحن بالسطر الثالث، المنهج من سمات المنهج أن يكون الإسناد المنتقى بطريق الأداء، هذه اللي حكيت لكم إياها الآن، عرفتوا شو الأداء؟ يعني اتصال التلاوة، يعني بتلاوة القرآن العظيم كله، ولا يكون برواية الحروف فقط. لا تحسبوا رواية الحروف شيء ضعيف يا أخواننا، رواية الحروف شيء قوي، لكن قلت لكم لا يفعل إلا مع أناس منتهين، واحد منتهي. فابن الجزري حب يوحد الخطة، جعلها كلها بإيه؟ بتلاوة القرآن. الشرط الثاني أن يكون رجال الإسناد ثقاتا أثباتا عدولا، يعني اللي بيسموهم بالعلم المصطلح رجال الصحيح، مو أي واحد يحمل عنه القرآن. الأمر الثالث أن تصح معاصرة الراوي لشيخه وتلميذه، ليكون صحة المعاصرة. وشو كمان؟ التحقق من لقي كل راوي لشيخه، مدى التزام الجزري بمنهجه. طبعا في الأغلب الأعم سيدنا الجزري التزم بهذا المنهج، في الأغلب الأعم سيدنا الجزري الله يرحمه عمل ما يلي يا أخواننا. تفضل سيدنا الشيخ حازم ببداية هذا اللقاء فقال هناك رجال ظهروا في عصر التابعين وتابع التابعين، لما كثرت روايات القرآن جلسوا للتعليم فعرفوا بالإقراء وكثر طلابهم، وصار الواحد يقول لأخيه بقراءة من تقرأ؟ فيقول أنا أقرأ بقراءة نافع، فيقول له زميله أنا أقرأ بقراءة عبد الله بن كثير. فظهر عنا رجال مدارس. كيف الآن بيقول الواحد للثاني من أنه جامعة تخرجت حضرتك؟ بيقول والله من الجامعة الإسلامية، بيقول والله أنا تخرجت من الأزهر، هذا بيقول أنا تخرجت من جامعة القرويين من المغرب. كل واحد ينتسب إلى الجهة التي علمته، فهكذا صار الناس ينتسبون إلى أشياخهم، لأن كل شيخ هو جامعة ينتسبون إليهم. يقول له والله أنا قرأت بقراءة نافع، هذا يقول له والله أنا قرأت بقراءة أبي عمرو، وكلها كما تعلمون منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أنزلت وهي من الأحروف السبعة قطعا وجزما. فسيدنا الجزري شو إجا؟ جاء لهؤلاء الأئمة الكبار الذين عرفوا بالقراء العشر، قال مثلا خذوا قارئ فلان، مين نافع مثلا، مين أبرز تلاميذه؟ نافع له تلاميذ كثر 40-50 ومذكورة أسماءهم في الكتب 40-50، هذا ما عدا الإفراطة، يعني ما عدا اللي بلا عدد، لكن عم بحكي على التلاميذ اللي صاروا أئمة وجلسوا للتعليم وسارت من خلالهم الأسانيد شيء 40-50 واحد. طب مين كان أشهرهم وأتقنهم؟ والله كان أكثر شيء قالون، قلت لكم لأنه قرأ 20 سنة، وهذا التلميذ العجيب الذي جاء من مصر وقرأ على نافع في المدينة ثم عاد إلى مصر ونشر القرآن، وبارك الله في هذا الرجل، وهو مين؟ عثمان بن سعيد الملقب بورش. هذا الرجل الله يرحمه رحل من مصر إلى المدينة وقرأ على نافع ثم عاد ونشر القرآن في مصر، وكتب الله له القبول وكتب الله على يديه الخير الكبير، رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. إذن انتقى الجزري عن القارئ كم تلميذ؟ تلميذين. طيب جينا بقى لها التلميذين هذول اسمهم الرواة. الراوي هذا كمان له تلاميذ شيء كثير قالون، له تلاميذ كثر، انتقوا من تلاميذه اثنين، هذول سموهم الطرق. هذا مصطلح، عرفتوا شو معنى المصطلح؟ يعني هيك اصطلحوا الامام الكبير الشيخ الكبير بقى هذا شو سموه؟ قارئ. الطبقه اللي بعده شو سموها؟ الرواة. الطبقة اللي تحت الرواة مهما نزلت سموها طريق، مهما نزلت ولو إلى عصرنا هذا شو بيسموها طريق. فالجزري الله يرضى عنه أخذ عن كل قراءة روايتين، وعن كل رواية طريقين، وعن كل طريق طريقين. مثل واحد قال أنا بدي أعمر عمارة 10 أدوار، كل دور فيه شقتين وكل شقة فيها 4 غرف. إيه طيب، هي لما بتعمر عمارة بتزبط معك، لكن لما بيكون في بشر ما بتزبط دائما. فسيدنا الجزري هيك حب يساوي. فبهنا لما اجى للواقع زبطت معه بمحلات، وفي محلات ما زبطت معه، ما حسن ياخذ 2 وتحت 2 عن كل واحد 2، قام اخذ مباشره شو 4، اخذ 4 عن الراوي مباشره. لذلك يقول في طيبة النشر رحمه الله: وهذه الرواة اللي هن تحت القراء عنهم طرق اصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين، والا يعني اذا ما ضبطت معي 4 بياخذوا مباشره عن مين؟ عن الراوي. فهي زها الف طريق تجمع. فسيدنا الجزري التزم بالمنهج اللي وضعه لنفسه الا قليلا. هالقليله هذا تحسنوا انتم بعدين بالبيت تقراوه صفحه كم؟ 27. وهذا يعني لا يعني يطعن، لانه مثل ما قلت لكم مو دائما الواقع يمكن ان ينطبق على المخطط الذهني. افتحوا الله يسلمكم صفحه 291. هذه الصفحه الاولى من طرق نافع باسانيد النشر. لاحظوا على اليمين من تحت اخر اسم من تحت، مين هو؟ الامام الشاطبي، شفتوه بالمربع. طيب هذا الله يسلمكم له شيخين، النفذي وابن هذيل. النفذي على مين قرأ؟ على ابن غلام الفرس. ابن غلام الفرس على مين قرأ؟ على 3 مشايخ، ابن الدوش وابن البياز وابو داود سليمان ابن نجاح. بينما اللي جنبه اللي هو علي ابن هذيل قرأ على مين؟ على بس على سليمان ابن نجاح. طيب هالثلاثة هدول ابن الدوش وابن البياز وابو داود قرأوا ثلاثتهم على مين؟ على ابو عمرو عثمان بن سعيد الداني، صاحب كتاب شو؟ التيسير. لانه الشاطبية عبارة عن شو؟ عن نظم لكتاب التيسير. الداني على مين قرأ هالطريق هي بالذات؟ على مين قرأها؟ على ابو القاسم الفارسي. ابو القاسم الفارسي على مين قرأ؟ على ابو طاهر ابن ابي هاشم. شوفوا الطرق، ابن الجزري بيعتبر الشاطبية طريق والتيسير اللي فوق طريق، مع انه تحت بعضهم، شايفينهم تحت بعضهم، لكن كل هالعالم هي اللي عن الشاطبي عدها رحمه الله طريقا واحدا. يعني كان المفروض شو يعمل؟ يقول ابن الدوش طريق، ابن البياز طريق، ابو داود سليمان ابن نجاح طريق، وطريقين كمان، طريق عن ابن الفرس وطريق عن علي بن هذيل. اذا مجموع طرق الشاطبية 4 طرق. 4 طرق شو عد ابن الجزري؟ عدها طريقا واحدة، لكن بنفس الوقت عد التيسير اللي فوقها طريق، فصار الشاطبية طريق التيسير طريق. شوفوا الله يسلمكم بعد منها على اليمين مكتوب الكتاب من تحت، أبو طاهر بن سوار كتاب المستنير، شفتوها؟ طيب هذا المستنير كم مربع فوقه؟ فيه مربعين، المربع الأيمن مكتوب عليه أبو الفتح بن شيطة، والمربع الأيسر مكتوب عليه أبو علي العطار. المربع الأيمن هذا ابن شيطة، هذا مؤلف كتاب اسمه التذكار في القراءات، في قراءة 10 أئمة الأمصار، وهو من أصول النشر. فالجزري رحمه الله بيعتبر المستنير عن ابن شيطة طريق، وعن أبو علي العطار طريق. انتبهنا؟ لذلك الأرقام شوفوا وين حطيناها، حطيناها فوق، حطيناها بين ابن شيطة واللي فوقه اللي هو ابن العلاف، الطريق رقم 237، وبين أبو علي العطار وبين أبو الحسن الجوهري 234، واعتبرنا طريق التذكار كمان طريق 236. هي طريقة الجزري في العد. يعني بمعنى إذا عندي سلسلة، هي خلاصة كلام لح لخص لكم إياها، إذا عندي سلسلة، هالسلسلة هي فيها أكثر من مؤلف، مؤلف بها الطبقة ومؤلف بها الطبقة، وهذان المؤلفان صاحبا هذين الكتابين هما من أصول النشر، من الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري. سيدنا الجزري بيعتبر هذا طريق وبيعتبر شو؟ هذا طريق. فبيعتبرهم قد إيه؟ طريقين. انتبهنا؟ لو كتابة من الكتب مثل كتاب المستنير، شايفين كتاب المستنير، في ثلاث طرق توصل صاحب اللي هو أبو طاهر بن سوار إلى أبو طاهر بن أبي هاشم. شايفين أبو طاهر بن سوار اللي تحت، حتى أوصل أنا من ابن سوار لأبو طاهر بن أبي هاشم ممكن أوصل بثلاث طرق. اسمعوني وشوفوا الورقة اللي بين إيديكم. أبو طاهر ابن شيطة ابن العلاف، أبو طاهر ابن أبي هاشم، هي طريق. والطريق الثاني أبو طاهر اللي هو ابن سوار يعني، أبو علي العطار، أبو الحسن الجوهري، أبو طاهر ابن أبي هاشم. والطريق الثالثة أبو طاهر ابن سوار، أبو علي العطار، أبو الحسن الحمامي، أبو طاهر ابن أبي هاشم. إذن المستنير فيه ثلاث طرق تؤدي من صاحب المستنير لمين؟ لأبو طاهر ابن أبي هاشم. لذلك كل واحد أخذ رقم، شايفين؟ واحد أخذ رقم 237، واحد أخذ رقم 234، واحد أخذ رقم 235. ثلاث طرق. بهذه الطرق، لأنه هذه الطرق مو دائما تتفق، أيام بتلاقي مثلا الحمامي خالف أبو الحسن الجوهري وابن العلاف فيما روياه عن مين؟ عن أبو طاهر بن أبي هاشم. فلابد من معرفة هذه الأسماء ولابد من ضبطها. ثم لاحظوا بارك الله فيكم في نفس الصفحة أننا لما نذكر اسم عالم من العلماء وقارئ من القراء نذكره على طوله كامل، انتبهنا، ونذكر الولادة والوفاة إن عرفتا. شوفوا الأسطر الأولى من فوق أعلى الصفحة مكتوب أبو عمر بن العلاء، شو مكتوب جنبه؟ 68-154 هجري. إذن ولادة ووفاء. تلميذه أبو محمد اليزيدي ولادة ووفاء، تلميذه أبو عمر الدوري ولادة ووفاء، وهكذا من تحته. أحيانا الله يسلمكم بالبحث لا نجد إلا تاريخ الوفاء فقط، مثل أبو علي العطار شو حطينا؟ بس الوفاء. وأحيانا لا بنلاقي الولادة ولا بنلاقي الوفاء، بحط أنا إشارة استفهام. شوفوا أبو الحسن الجوهري اللي رقم طريقه 234، هذا أبو الحسن الجوهري شو حطينا بجنب اسمه؟ تاء استفهام، بمعنى ما وجدت له تاريخ وفاته. لعل أحدا من بعدي بيكون أنشط مني إن شاء الله، هيك الجيل الشباب المبارك، يبحث فيجد تاريخ أبو الحسن الجوهري إن شاء الله تعالى. فأنا على الأقل بحثت ما وجدت، إن شاء الله ربي أنتم بكرمكم تكملوا المهمة بعدين. فهذه هي طريقة الجزري في عد الطرق. سيدنا الجزري الله يرضى عنه، ذكرت لكم أنه طاف البلاد وقرأ كتب القراءات اللي ألفها علماء القراءات السابقين، وبمقدمة النشر ذكر أسانيده إلى 69 كتاب قراءات. لكم كتاب؟ 69 كتاب. لكن لما جاء لينتقي الطرق ما انتقى من 69، في كتب ما انتقى منها شيء أبدا، ذكرها في المقدمة وذكر أنه تلقاها، لكن لما جاء لينتقي انتقى من بعضها. أنا اللي تبين لي سيدي من 69 التي هو ذكر أسانيده لها انتقى من 37 كتاب، بس 37 كتاب انتقى منها الطرق. أما في كتب أخرى ما انتقى، يا أما ما عجبته، يا أما لم تنطبق على شرطه، يا أما له ملاحظة على مثلا بعض الرجال اللي فيها، أو أنها بعض الكتب هي عبارة عن شروح. من جملة 69 سبع شروح للشاطبية، فماذا ينتقي من شرح الشاطبية؟ ما هو منتقي الشاطبية نفسه. أنا الكتب التي انتقى منها ابن الجزري، أو التي رواها بالأحرى، الكتب التي رواها ابن الجزري في مقدمة النشر وذكر أسانيده إلى مصنفيها سميتها أصول النشر، وقسمتها إلى مجموعتين. المجموعة التي تفضلتم أن الجزري انتقى منها طرقا سميتها الأصول الأصيلة مصطلح، والكتب التي لم ينتقي منها سميتها الأصول غير الأصيلة. فالأصول الأصيلة للنشر كما تفضلتم 37 كتابا، الذي وجدناه بعد هالعمر من البحث أكثر من 30 عاما 30 كتابا، وبقي سبعة كتب إلى الآن لم نعثر عليها، هي في حيز المفقود فيما أعلم، وقد يمن الله عز وجل علينا بوجودها، لأن الآن بهذا العصر يعني ما شاء الله الفهرسة، عملية فهرسة المكتبات في العالم أحسن من العصور الماضية، ويعني تحسن الأمر كثيرا جدا. كان في الأول يعني ممكن يعني مثلا بيجي المفهرس أحيانا إخواننا اللي بيفهرسوا المكتبات بيكونوا جهلة، بيجي لكتاب مثل هذا مخطوط قاعدين نفرين عم يفهرسوا، واحد عم يكتب والتاني يملي بيقول له كتاب كذا كذا لفلان وبيشيل المخطوط، هذا كتب بيكون هذا الكتاب عبارة عن مجموع. شو معنى مجموع؟ يعني جواته في ثلاث كتب. هو أخونا بالله كسلان ما قال الإمام القاصرة تصير سائر العلوم جاثرة، اكتفى بإيش؟ بعنوان الكتاب الأول، وفاته أنه بنفس المجلد في ثاني وثالث. طبعاً أحيانا الكتاب يوضع في غير مظانه، يعني مثلا في كتاب اسمه المثلثات لقطرب، المثلثات يعني التي يقرأ الحرف بالفتحة والضمة والكثرة، بدار الكتب لقيناه بقسم الهندسة، بدار الكتب المصرية وجدناه بقسم الهندسة. لما المفهرس سمع المثلثات يعرف المثلثات وين هي هندسة، فحطه مع كتب الهندسة، وهو المثلثات يعني غمر وغمر وغمر، الكلمة التي تقرأ بالتثليث، انتبهنا، صفوة وصفوة وصفوة مثلا، رخو ورخو ورخو. فأحيانا سوء الفهرسة تجعل الكتاب يعني موجود وكأنه غير موجود. وأحيانا الله يسلمكم في شيء لازم تعرفوه، بعض الكتب من كثرة الاستعمال يتلف غلافها ويذهب منها ورقة أو ورقتين من أولها، فيذهب معها مين؟ عنوان الكتاب. تبهت كيف؟ يعني مثلا في أصل نحكي هالقصة، هاي سنة 1979 كنت في اسطنبول عم شوف فهارس المخطوطات. اسطنبول فيها 99 مكتبة فيما أعلم، فإحدى المكتبات عم شوف الفهرس تبعها مررت على كتاب مبتور الأول، لكن سبحان الله يعني ببركة مشايخنا ودعائهم ورضاهم عني جاءني شعور اطلب هذا الكتاب وانظره، والله كأن أحدا يكلمني، لكن مو كلام، مهون جوا، طب طب طب، والوقت ضيق ومسؤول المخطوطات عصبي وخلقه ضيق، يعني لما تطلب منه كتاب كأنه عم تقول له. فأنا لازم ما أطلب كتاب إلا شو كن واثق أنه هالكتاب هذا من أصول النشر، مو معقول ضيع وقتي بكتاب يطلع بالأخير ولا حاجة يعني. لكن من كثر ما أجاني خاطر طلبته، مكتوب الفهرس بيان طرق الأئمة في القراءة، بيان طرق الأئمة في القراءة. كلمة طرق الأئمة يعني شدني، فطلبته بعد الخاطر القوي هذا القلبي. مفتور الأول رايح منه صفحة أو صفحتين، بيقول فأول ما أبدأ بذكره أهل مكة، فقارئهم أبو معبد عبد الله بن كثير وهو من الطبقة الثالثة. الكلام كلام رصين، يعني كلام القرون الأولى. طب مين هذا الكتاب؟ قال لي أخذ لهون أخذ لهون، مكتوب بالخمسمية وشوي، يعني معناته قبل ابن الجزري. طب ليش ما يكون أحد الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري؟ طبعا الآن تكون تتصوروا أيمن السويد سنة 79، يعني لساته يا دوبه حديث عهد بسيدنا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه كده. طب مين هذا؟ مين هذا؟ بعد يا ربي ألهمني، قلت لأنه هو معلومكم إخواننا بكتب القراءات أول شيء كل مصنف شو بيعمل بذكر أسانيده. طيب جمعت أسامي مشايخه لصاحب هالكتاب هذا، على مين قارئ؟ قارئ على أبو الحسن الحمامي اللي هلأ مر معنا من شوي، هذا شغل كبير أبو الحسن الحمامي. قارئ على فلان، قارئ على فلان، جمعت أسامي مشايخه ورجعت إلى الشام، طلعت تراجم هالمشايخ هذول. طبعا بالترجمة بيذكروا إيش؟ المترجم ومشايخه وطلابه. أنا بدي طلابه، بدي طلاب هالمترجمين هدول، طلعت طلابهم. طيب بعدين مين من هالطلاب ألف؟ طلع معي اللي ألفوا اثنين، أبو علي المالك صاحب الروضة في القراءة العشر، وأبو الحسن ابن فارس الخياط صاحب الجامع في القراءة العشر وقراءة العامش. طب هذا الكتاب شو؟ يا ترى روضة أبو علي المالكي ولا جامع ابن فارس؟ ما بعرف، ما عندي لا هاد ولا هاد، بس باسطنبول لما كنت وجدت من روضة أبو علي المالكي نسختين، ولم أجد جامع ابن فارس. فطلبت من أحد إخواننا الله يذكره بالخير وجه له خير، أستاذ حمدي، تصوير روضة أبو علي المالكي. لما جاءني طابقت، أنا نقلت منه كم سطر لهذا الكتاب، لما جاءني روضة أبو علي المالكي طابقته ما طبق، وأنا أقول يا رب يطبق يا رب يطبق، لأنه إذا طبق الكلام معناته أنا بعرف نسختين من الروضة، وهي شو حتكون؟ الثالثة، معناته جامع ابن فارس حيبقى في حيز المفقود. فلما جاءتني الروضة وقابلته ما طبق، معناته هذا الكتاب شو؟ جامع ابن فارس. طبعاً صار عقلي، لأنه مو معروف له نسخة بالعالم. شفتوا كيف طبعاً بعدين طلبنا، اللهم لك الحمد، إن شاء الله ربي يبارك لنا وإياكم في الأوقات ونخرجه للأمة إن شاء الله تعالى. الشاهد كنز، كنز موجود في أحد رفوف مكتبة من مكتبات اسطنبول، وليس لهذه النسخة ثاني في العالم فيما أعلم، ومخبى لأنه رايح منه أول ورقة أو أول ورقتين، لكن المولى الجليل لما بيراد شيء يريد شيء بهيئة. فعرفت شو معناتها الخاطر القوي اللي جاءني، وأعود فأقول هذا كله ببركة أشياخنا وببركة دعاهم ورضاهم، الله يرضى عنهم ويجزيهم عننا كل خير إن شاء الله. الله يسلمكم. افتحوا صفحة 122 و123 122 و123 و124 28 9 كل الصفحات اللي جاي ابدأوا من 122. فتحنا 122، شايفين مين المربع الأعلى أو المستطيل الأعلى؟ ابن الجزري. ما هي مين تلاميذه؟ خمسة. شفتوهن الخمسة؟ خمس مربعات. هؤلاء الخمسة هم تلاميذ ابن الجزري. طب أسانيدنا بهذا العصر إلى من ترجع؟ ترجع إلى هؤلاء الخمسة، ليس إلى واحد منهم، لأن هؤلاء الخمسة الله بعث لهم واحد شفطهم كلياتهم. من هو؟ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله تعالى عن هذا الرجل الإمام العظيم الذي عاش 100 سنة، وأسانيد القراءات العشري في كل البلاد ترجع إليه، أسانيد كتب الحديث البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي كلها ترجع إليه. حتى لو رحتوا على الهند، معروف الهند وباكستان ما شاء الله من البلاد المهتمة بعلم الحديث، حتلاقوا أسانيدهم بالأخير لوين بترجع؟ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. أسانيد كتب الفقه الشافعي كلها بترجع لمين؟ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه. ويا فخرنا بهذا الشيخ، ويا فخرنا بالانتماء له. كان لما قارب 100 يصلي واقفا يكاد يهوي من الضعف، فيشفق عليه طلابه فيقولون يا سيدنا لو أنك صليت قاعدا، فيقول لا أعلم نفسي الكسل، لا أعود نفسي الكسل. شايفين الهمة؟ وكان إذا أملى على بعض الطلاب مثلا شيء، وبتعرفوا الكتابة بتاخذ وقت، فهو يعني يحس أن الوقت عم يروح هكذا، فيقول الله الله الله الله، هكذا مذكور في ترجمته، يعني يملأ الوقت بذكر الله لبين ما الطلاب اللي جالسين شو يعملوا، يكتبوا عبارة أو كذا. المهم الوقت ما يروح. وإذا سأله أحد العوام سؤالا وأطال في السؤال، تعرفوا العوام أيام بذكروا طعمة وبلا طعمة، يعني بده إلا بده لبين ما يستفتيك بسأله بيحكي لك قصة حياته. فكان يقول له شيخ الإسلام عجل لقد ضيعت علينا العمر، عجل لقد ضيعت علينا العمر رحمه الله. وهو طلب العلم متأخر، ما طلبه من الصغار، فكان الطلاب الصغار لما يأتي يدرس يستهزئون يقولون جاء شيخ الإسلام، يعني يقولونها على سبيل إيه الاستهزاء، وهو يسمع ويعمل حاله ما له سمعان. وثبت لحتى صار شيخ الإسلام بحق رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله عنا خيرا. القراءات العشر إخواننا ترجع إلى أسانيدها إلى عدد من الصحابة، على رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا أبي بن كعب، وسيدنا زيد بن ثابت، وسيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدنا أبو موسى الأشعري، وسيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وسيدنا، هذول كبار الصحابة، بيجي بقى الجيل الثاني من الصحابة بسموهم صغار الصحابة، سيدنا أبو هريرة، سيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا عبد الله بن عياش المخزومي. تقريبا هؤلاء عليهم مدار الأساني. أسأل الله يا إخواننا لنا ولكم البركة في العمر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأهالينا وأولادنا وطلابنا، وأن يرحم أشياخنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء على ما قدموه لنا. من جملة الأعمال التي اهتممت بها كما هو معلوم لديكم سيدي كتاب النشر في القراءة العشر، منذ أكثر من 12 سنة ونحن نشتغل بهذا الكتاب، لكن يعني معروف عن أيمن أنه يعني بطيء شوي بالشغل أو دقيق شوي، والدقة بتأخذ وقت، لكن كتب القراءات تتعلق بقال الله، واللي بده يشتغل بكتاب يتعلق بقال الله بده يكون دقيق ولا ما بده يكون دقيق؟ بده يكون دقيق. فالنشر، قيمة كتاب النشر عند القراء كقيمة صحيح البخاري عند المحدثين. كيف المحدثين عندهم أصح كتاب صحيح البخاري، كذلك عند القراء أصح كتاب شو هو؟ النشر، أصحها وأجمعها، أجمعها للمسائل. فاللي بده يشتغل بالنشر بده يطول باله. الحمد لله يعني قطعنا من أشواطي ومراحل تحقيق الكتاب وخدمته، يعني فيني أقول 95%، وبقي 5% من أمور تتعلق بالفهرس، عمل فهارس، لأن كان أستاذنا الدكتور محمود الطناحي رحمة الله تعالى عليه يقول كتب بلا فهارس كنز بلا مفتاح. احفظوا العبارة لعلكم تستفيدون منها، كتب بلا فهارس كنز بلا مفتاح. عرفتوا؟ قد يكون معلومة بدك إياها موجودة بهذا الكتاب لكن ما عم تعرف الطالعة. فالفهارس شو بتعمل؟ تعين على الوصول إلى المعلومة. ونحن بهالعصر الله أكرمنا بالكمبيوتر، صار في شيء اسمه إمكانية البحث الآلي، فالبحث الآلي أيضا يعني ممكن يخدم بموضوع الفهارس. إن شاء الله نحن ماشيين في خدمة النشر يا سيدي حازم، وأشكرك سيدة دكتور حازم كل ما شافني بيسألني عن النشر، وهذا من حرصه، الله يطول عمره ويحفظه، وإن شاء الله ربي بيكرمنا أن نخرجه قريبا بإذن الله تعالى. أخواننا، يا أخواننا الشباب، يا طلاب القرآن، يعني أحيانا منشوف بعض الشباب علاقتهم بأساتذتهم الذين علموهم القرآن علاقة اللي بيقولوا عنها بالمثل العامي بالشام، ظليت أصلي حتى حصل لي، لما حصل لي بطلت أصلي. عرفتوا كيف؟ يعني بيروح لعند الشيخ فلان، والله بدي يقرأ على فلان، قرأ خلص أخذ الإجازة السلام عليكم خلص. اللي بيعمل هيك هو بيحرم نفسه، هو بيحرم نفسه. نحن قرأنا على أشياخنا منذ أكثر من 30 عاما، ولهاللحظة هي نحن على صلة فيهم، وإلى أن نموت إن شاء الله ربي بيطول أعمارهم وبيحفظهم إن شاء الله تعالى. ومن هنا جاءتنا البركة، من هنا ربي عم يتفضل علينا برضاهم علينا وبدعواتهم لنا. لذلك هذا الكتاب نحن سميناه السلاسل الذهبية. انظروا إلى هذه النجفات التي فوق رؤوسكم، بأي شيء مربوطة؟ مربوطة بسلسلة، كل واحدة منها مربوطة، والسلسلة تتألف من أي شيء يا إخواننا؟ تتألف من حلقات، أليس كذلك؟ انظروا، حلقات، كل حلقة لها وصفان، متمسكة بالحلقة التي فوقها، هي متمسكة بالحلقة التي فوقها وممسكة للحلقة التي تحتها، وإذا انفكت حلقة وقعت النجفة. لكن مين اللي بيوقع؟ الحلقة التي انفكت ومن تحتها أو وما تحتها، لكن اللي فوقها بيبقى موصول. فاللي بيفلت إيد شيخه هو بيوقع، شيخه ما بيوقع، هو بيوقع وبيوقع اللي تحته. إذا كان في حدا تحته منه بيوقعوا معه، وإذا ما في حدا تحته هو مسكين كان آخر شيء. فسيدنا الشاطبي في عقيلة أطراب القصائد في علم ورسم المصاحف من جملة عبارته يقول والعلماء عرى، عم يتكلم على كلمة العلماء انه تكتب مع العلماء يعني على هي المهم جابها بمعنى لطيف، قال والعلماء عرى. عرفتوا شو عرى؟ جمع عروة، فقد استمسك بالعروة الوثقى. شو قيمتنا بدون مشايخنا؟ شو قيمتنا بدون أساتذتنا اللي علمونا؟ نحن عايشين ببركاتهم، ربي عم يفتح علينا بدعواتهم. رب ذي ظهور ببركة مستور، رب ذي ظهور ببركة مستور. يا ما ناس مشهورين وما شاء الله الناس كلها بتعرفهم ببركة دعاء أمه، أمه اللي قاعدة بالبيت ما حدا دريان عنها، هي سبب كل الهيلمان هذا اللي ابنها ماشي فيه. وكذلك ممكن الواحد يكون له شيخ مغمور، الناس ما بتعرف شيخه، بتعرف فلان. هل تعرفوا مشايخ ابن الجزري؟ أنتوا تعرفوا ابن الجزري؟ يا هنا مشايخ ابن الجزري بهيك تلميذ، يا هناهم، انتبهنا كيف، ويا هنا تلاميذه بهيك شيخ. فسيدنا الجزري بركة على أشياخه وبركة على طلابه. فهذا من أجل هذا سميت الكتاب أنا الثلاثة، ما لابد أن نبقى مستنسكين بأشياخنا، ندعو لهم، نزورهم، نتفقدهم، نترحم عليهم إن سبقونا إلى رحمة الله، لأنه في سنة كونية بدها تجري علينا جميعا. تبهتوا كيف؟ لكن نبقى على صلة، مو معناتها كل يوم لا، لكن ما تنقطع صلتنا. في ناس مثلا تلاقي قرأ على فلان وبعد منها هذا وش الضيف، ما عاد يشوفه شيخه ولا بعشر سنين ولا بعشرين سنة. تبهتوا كيف؟ هذا اللي بيعمل هيك بيحرم مين؟ بيحرم نفسه، ما بيحرم غيره. قلت لكم الحلقة اللي بتنفك هي اللي بتوقع، وبتوقع اللي تحتها، لكن اللي فوقها مستمسكين. فيا شباب الله يرضى عليكم، أعيدوا النظر في صلتكم مع أساتذتكم، في صلتكم مع من قرأتم عليه. تبهتوا كيف؟ يعني مثلا نسمع أحيانا والله فلان رحل إلى فلان وقرأ عليه في البلد الفلانية وسافر وجاب ورجع يقول والله أنا قرأت على فلان، ما بيكفي تقول قرأت على فلان، بدك تبقى على صلة مع فلان، كل فترة ترفع عليه السماعة، السلام عليكم يا سيدي، كيف صحتكم؟ إن شاء الله كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم رمضان، أحياكم الله لأمثالي، إن شاء الله عيد مبارك. دائما تبقوا على صلة، بلغك أنه شيخك مريض تزوره، يعني شو بيطلع بإيدك تقدم له، قدم. ومهما قدمت فأنت مقصر، ولن توفيه حقه أبدا. قد تقول هذا الكلام مبالغ فيه يا أخي، سأذكر لك وانت انظر إذا مبالغ فيه ولا لا. شيخك شو عمل وانت شو عملت؟ شيخك اللي علمك القرآن وقال لك أجزتك وصلك بهذه السلسلة التي أعلاها رب العالمين، أعطاك باقي ولا ثاني؟ شو أعطاك؟ انت اسأل حالك، شو أعطاك أستاذك؟ باقي ولا ثاني؟ أعطاك باقي، وصلك بسلسلة أعلاها رب العالمين، وصلك برسول الله، وصلك بزيد بن ثابت، وصلك بجبريل، فأعطاك باقي. ويوم القيامة يقال اقرأ ورقة، وقال ألحقنا بهم ذريتهم. والذرية كما هناك ذرية جسدية هناك ذرية علمية، لكن أنت شو قدمت لشيخك؟ يعني زرته خير إن شاء الله، هديته ألم أهلين، كله فاني. مهما قدمت لشيخك عم تقدم له شيء فاني، تمام كيف؟ والأستاذاتنا العلماء الله يرضى عنهم كلهم متعففون، لكن أحيانا مثلا ممكن واحد منكم بكرة يكون له كلمة يدرى شيخه فلان والله مثلا مريض، بيطلع بإيده يدخله على مستشفى، بيطلع بإيده يسعاله بدواء غالي الثمن، أو مثلا يجيب له طبيب من الأطباء المعروفين بمهارتهم. هذه خدمة، ولو فعلتها لن توفي الشيخ حقه، يبقى لأنك عم تقدم له خدمة دنيوية، وهو اللي قدم لك إياه يبقى معك وينزل معك في القبر. هنا شو قال الشاطبي؟ هنالك يهديه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. وقال من قبل منها سيدنا الشاطبي: جزى الله بالخيرات عنا مين؟ أئمة لنا نقلوا القرآن. عم بدعي لهم. فمهما دعونا لأشياخنا، مهما ترحمنا عليهم، مهما وصلناهم وبررناهم، هم أصحاب الفضل ونحن المقصرون. اللهم ارحم أشياخنا، اللهم يجزيهم عنا كل خير، اللهم ألحقنا بساداتنا ومشايخنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إلهنا مولانا رب العالمين، ومع شدة الشوق إلى رؤياك يا رحمن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سامحونا على الإطالة، الله يبارك فيكم، الله ينفعكم وينفع فيكم جميعا.